بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا إخوة، نبدأ بسؤال ورد واحد الإخوة، يقول: جاء في تعريف التحريف أنه إمالة الشيء، تعريف التحريف أنه إمالة الشيء، والإلحاد في اللغة الميل والعدول، والحنيف هو المائل عن الشر إلى الخير أو من الشرك إلى التوحيد. يقول: كل هذه الألفاظ تقترب من معنى الميل، كيف هذا؟ يعني كيف يكون يعني التحريف والإلحاد والحنيف كلها بمعنى الميل؟ أولا نقول أيها الإخوة، للإجابة على هذا السؤال، أولا أن من المعلوم في لغة العرب أن هناك ألفاظ مختلفة لكن معناها واحد، وهو ما يعبر عنه بعض اللغة بالنظائر. يقول: ونظير هذا، أو نظير هذه الكلمة كذا. فمثلا أقبل وهلم وتعالى وإلي كلها بمعنى واحد، ما في فرق. وعلى النقيض أيضا يوجد اللفظ الواحد والذي يشترك فيه عدة معاني. يعني الآن عندك في اللغة لفظ واحد له عدة معاني، وعندك ألفاظ متعددة لمعنى واحد، وهذا من يعني عجائب لغة العرب. يعني تجد مثلا على سبيل المثال، خذ في القرآن لفظة أمة، هذه وردت في القرآن في عدة معاني. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، ايش معنى بعد أمة؟ بعد زمن. ادكر بعد أمة يعني بعد زمن. وإذ قالت طائفة منهم، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، أمة بمعنى طائفة وجماعة. وجعلنا إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما وقدوة في الخير. ويعني معاني كثيرة ذكر لها خمسة معاني. وعلى هذا فقس، هناك كلمات لها، هي لفظ واحد لها عدة معاني، وهناك ألفاظ متعددة لمعنى واحد. فالتحريف والميل والحنيف تشترك في الأصل بمعنى التحريف، والإلحاد والحنيف تشترك في أصل اللغة بأن المقصود بها في أصل الوضع اللغوي الميل. فالإلحاد ميل، الميل بأسماء الله وصفاته عن معانيها الحقيقية إلى معاني باطنة أو معاني باطلة. التحريف الميل والعدول بأسماء الله وصفاته كذلك. الحنيف المائل عن الشرك، وإبراهيم حنيف عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. طيب لماذا كان الحنيف المائل عن الشرك مع أن الأصل هو التوحيد؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجد في أمة وثنية، فبعثه الله إماما موحدا، فمال عما كان عليه قومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لأن الذي كان في زمانه على عليه قومه وأبوه أنهم على الشرك، فسميت الحنيفية بهذا لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء، مال عن الشرك الذي كان عليه قومه. وهذا واضح في سرد القصص القرآن لقصة إبراهيم، سواء في قضية محاجة قومه له، أو سواء في قصة تحطيمه للأصنام، أو في قصة دعوته لأبيه وغير ذلك. إذن لا غرو أن تكون هناك مجموعة كلمات ذات معنى واحد، والسياق قد يحدد، السياق أيضا يحدد المقصود أحيانا لكشف ما يكون من المشترك في اللفظ. أرجو أن تكون يعني أن يكون هذا واضحا. تفضل أبو مشاهد. هذه من الألفاظ المترادفة، من الألفاظ المترادفة، لكن لكل لفظ يعني دلالة. فيعني إذا قيل فلا سمي له، رد على من اشتق من أسماء الله، أسماء الآلهة التي تعبد من غير الله. إذا قيل لا شبيه له، رد على من يشبه صفة الله بصفة المخلوقين. إذا قيل لا ند له، رد على من اتخذ معبودين مع الله أو من دون الله. فهي في مجموعها مقتضاها التوحيد وإثبات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى، لكنها لكل لفظ وإن كانت بينها تشابه واشتراك في قضية تقرير توحيد الأسماء والصفات، لكن لكل لفظ دلالته في إما الإثبات أو النفي. ولهذا نبدأ درسنا اليوم في ما ذكره الشيخ الإسلام بعد هذا الكلام، فإنه رحمه الله قال ورسله صادقون مصدقون فيما بلغوا به مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم استدل بالآية، لهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعني انظر إلى عمق الاستدلال عن شيخ الإسلام رحمه الله لما قرر مسألة وقعد لهذا الباب العظيم هو باب الأسماء والصفات، ارتكز على أصل. ما هو هذا الأصل؟ هو الكتاب والسنة. ولما ذكر هذا الأصل وقرره، ذكر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بتقرير هذا الأصل. لماذا؟ لأن العقائد لا يختلف فيها الرسل، العقائد كلها اتفق، كل الرسل اتفقوا على العقائد، ما في خلاف بين الرسل في مسائل العقائد. الاختلاف في بين الأنبياء في التشريعات والأحكام، أما ما يتعلق بالعقائد فما من فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. ما في اختلاف في مسألة العقائد، ما في اختلاف. فلهذا قرر هذا الشيخ الإسلام بأن هذا هو منهج الرسل، واستنبط من آخر سورة الصفات أن الله سبحانه وتعالى أولا نزه نفسه سبحانه وتعالى ثم سلم على رسله عليهم الصلاة والسلام لسلامة ما قالوه وختم السورة بحمده جل جلاله لأنه هو صاحب الحمد المطلق والثناء الأكمل. قال بعد هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه أظهر قرآن هذا بين النفي والإثبات. هذا يلخه هذا المنهج في باب الأسماء والصفات، أن الله سبحانه وتعالى جمع بين النفي فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. ولهذا قال الشيخ الإسلام: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. جمع الله أن الله سبحانه وتعالى فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. المقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى لما بين صفاته في القرآن نفى عن نفسه جل جلاله صفات كما أنه أثبت لنفسه صفات، وهذا من كما من الكمال والجلال. فالنفي يقتضي التنزيه وإجلال الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب غير ذلك، وهذا مبثوث في القرآن. والإثبات يقتضي صفات الكمال ونعوة الجلال له سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. فما جاء به الرسل هو الصراط المستقيم، وهو ما جاء الأمر به في أواخر سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن الصراط المستقيم واحد، ما جاء به نوح وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ما في اختلاف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء وأولاد لعلات، دينهم واحد. فما من حيث الأصول كما ذكرنا قبل قليل لا خلاف. ولهذا نحن ندعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من الصلاة يهدينا الصراط المستقيم. فحينما يستشعر المسلم هذا الأمر فإنه يدعو الله أن يهديه الصراط الذي كان عليه الرسل، وهو الذي جاء ذكره المنعم عليهم فيه في سورة النساء حينما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ننتقل بعد هذا إلى الاستدلالات شيخ الإسلام رحمه الله لهذا المنهج. قال: وقد دخل في هذه الجملة. ما المقصود بهذه الجملة؟ اللي هي قوله أنه سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. طبعا كونها تعدل ثلث القرآن هذا جاء في الصحيح البخاري أن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها، يعني استغرب من هذا الرجل من كرر هذه السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث المشهور: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال أهل العلم إنها تعدل ثلث القرآن من حيث أن القرآن مشتمل على ثلاثة أمور: التوحيد أو ما يعرف بالعقائد، والأحكام، والقصص. حينما يعني تجرد القرآن ويعني تسوي تعمل تصنيف لآيات القرآن تجد أن منها ما يتكلم عن العقائد، ومنها ما يتكلم عن الأحكام، ومنها ما يتكلم عن القصص أو الأخبار. فما يتعلق بالعقائد أو التوحيد اشتملت عليه آية سورة الإخلاص، فمن هذا الباب اعتبرت تعدل ثلث القرآن. طيب لو أردنا أن نبين كيف أن الله جمع فيها بين النفي والإثبات، كيف نقول، ماذا نقول؟ ها إخوان، يعني نجز الآيات السورة بين النفي والإثبات. تفضل أحمد. إثبات في قوله قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات. نفي لم يلد، لم يلد ولم يولد، هذا نفي. أيضا ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. تلاحظ أن هذه السورة يعني اشتملت عن النفي والإثبات، اشتملت عن النفي والإثبات. طبعا ولم يكن له كفوا بالضم وليس بالسكون، يعني كما ينطق به البعض يقول كفوا، هي بالضم، كفوا يعني مكافئا ومماثلا. طبعا هذه السورة يعني كما تعلمون يعني معانيها كلها تدل على التوحيد، أو ألفاظها تدل على التوحيد. قل هو الله أحد واضح، إثبات الوحدانية التي تعني أنه لا أحد كالله جل جلاله، فلا نظير ولا مثيل ولا شبيه. والصمد، الصمد من أسماء الله، ما معنى الصمد؟ تفضل. سبحانه، نعم. قال أهل العلم الذي تصمد له الخلائق بحاجاتها، تصمد له يعني تلتجئ وتتوجه إليه، وأيضا قيل هو السيد الذي كمل سؤدده، كمل سؤدده ليس بحاجة له. أما غير الله مهما بلغ من الكمال فهو بحاجة إلى غيره، بحاجة إلى غيره. أما الله جل جلاله فهو صمد بمعنى أنه سيد كامل السؤدد، فلا يمكن ينال هذا أحد غير الله سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، هذا واضح. ولم يكن له، طبعا لم يلد ولم يولد في حق الله سبحانه وتعالى تنفى، لأن الإله جل جلاله لا يليق أن يكون له والد ولا ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. لكن في حق المخلوق هل هي صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة نقص، صفة نقص. وهذا من جلال الله جل وعلا، أن ما كان من الصفات ما هو في حق، ما هو منزه عنه سبحانه، ولكن المخلوقين أحوج ما يكونون إليه، ولو لم يتصلوا به لكان عندهم شيء من النقص. طبعا الصورة كما هو ظاهر جمعت بين النفي والإثبات فيما يتعلق بالأسماء والصفات. أيضا ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي كما تعلمون، حيث قال سبحانه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. طيب إذا أردنا أن نستعرض الآية فيما يتعلق بالنفي والإثبات، ماذا نقول؟ تفضل. إثبات حي القيوم، إثبات نفي، إثبات من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إثبات، نعم يعلم بين يديهم وخلفهم، إثبات أيضا، هذا إثبات، نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا إثبات، نعم. ولا يود حفظهما نفي، ولا يود حفظهما نفي، وهو العلي العظيم إثبات. طبعا الله لا إله إلا هو الحي القيوم كما تعلمون، كما جاء في الصحيح من حديث أبي أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. ثم ردد عليه مرارا ثم قال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فتلا آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني تقريرا له. في قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات، ومر معنى الله لا إله إلا هو والحي والقيوم. ما معنى الحي؟ الحي ما معنى الحي يا اخوان؟ حياه ايش؟ حينما يثبت العبد لله انه سبحانه وتعالى ان من اسماء الحي، فالمعنى انه يؤمن بان الله سبحانه وتعالى له الحياه الابديه السرمديه التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. يعني ترى إخوان، يعني هذه المعاني العظيمة يعني نحن بحاجة نتأملها. لا يمكن ترى يحيى القلب ويعظم الإيمان في الصدر إذا الإنسان ما تأمل مثل هذه الأمور. وآية الكرسي التي اشتملت على هذين الاسمين العظيمين، الذي ذكر بعض أهل العلم أن الحي القيوم هو اسم الله أعظم، الذي إذا سئل به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. لا يمكن أن يعني يجد العبد المؤمن اللذة وحلاوة الإيمان وطمأنينة النفس وشراح الصدر والإقبال على الله إلا إذا تعرف على الله. ولا أحد يعرفك بالله كالله جل جلاله، لأنه هو الذي تحدث عن نفسه في كتابه وبما أوحى به على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحي، حينما استأمل الحي هذا الاسم العظيم وتؤمن أن الله سبحانه وتعالى حي حياة أبدية سرمدية، لم يسبقها عدم كما يكون للمخلوقين، ولا يلحقها فناء كما يكون المخلوق. ولهذا لما أمر الله عز وجل بالتوكل عليه ماذا قال؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. لاحظ، أتى بهذا الاسم، لم يأتي باسم آخر، لأن لهذا الاسم أثره في إيش؟ أثره في يعني إقبال العبد على الله وتعلق قلبه بالله وتوكله على الله. والقيوم، ما معنى قيوم؟ تفضل المشاري. القائم بنفسه والقائم بشؤون غيره. القائم بنفسه ليس بحاجة إلى أحد سبحانه وتعالى، وأنه أيضا قائم بشؤون خلقه. لولا الله جل وعلا لفسدت السماوات والأرض من فيهن. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره جل جلاله. لا تأخذه سنة ولا نوم. ما هو الفرق بين السنة والنوم؟ سمع أبو وهب. مقدمات النعاس أو النعاس؟ النوم النعاس. والسنة توافقونها أخوان؟ توافقون الشيخ؟ الشيخ يقول السنة مقدمات النوم والنعاس هو النوم. الإغفاء غثاءة العين. طيب من قال أن السنة هي النعاس؟ هذا هو الأقرب أن السنة النعاس، وهو ما يكون من إغفاء العين دون القلب. ولهذا من ينعس لو يرتفع عنده الصوت أو يتحرك عنده شيء ينتبه. أما النائم في الأصل أنه إيش؟ ينام قلبه أو يعني يفقد الوعي، ولهذا يرفع عنه القلم، يرفع عنه القلم. ولهذا النبي الله عز وجل منع المؤمنين بالنعاس في الحرب وليس النوم، قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني أن هذا النعاس سبب لهم إيش؟ الأمن بعد الخوف. فلو كان المساء النوم لكانوا يعني لقمة سائغة للعدو. فالله جل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. سوف يمر معنا الكلام عن الشفاعة في بيان شروطها وأنواعها، لكن لا أحد يشفع من كمال الله جل جلاله وعظمته أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولو يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني أن العباد لا يحيطون بشيء من علم الله سبحانه وتعالى إلا بما شاء أن يطلعهم عليه. وسع كرسيه السماوات والأرض، ما المقصود بالكرسي؟ تفضل. موضع قدمي الرب جل جلاله، هذا جاء موقوفا عن ابن عباس، ويقول أهل العلم أن له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يمكن أن يقال به بالرأي، لا يمكن أن يقال به بالرأي لأن هذا من علم الغيب. فعلى هذا أيهما أعظم، الكرسي أم العرش؟ إذا فسر الكرسي بأن موضع قدمي الرب، العرش بلا شك. فإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، الكرسي اللي هو موضع قدمي الرب وسع السماوات والأرض، فالعرش شيء لا يمكن أن يحيط به عقل، لا يمكن أن يحيط به عقل. وهذا من يعني دلائل عظمة الله جل جلاله. ساق المؤلف رحمه الله هذه الآية وهي أعظم آية في القرآن لكي يبين أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. والكلام حول الآية طويل يعني، ونحن سوف نأخذ الآن مجموعة من الآيات ونقتصر على موضع الشاهد المتعلق بالرسالة. ولهذا تلاحظون أن هذه الآية العظيمة جاء الإرشاد بقراءتها بعد دبر كل صلاة، وعندما يأوي المرء إلى فراشه، ما يدل على عظمتها وفضلها. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف به نفسه بين علوه وقربه، علوه على عرشه، وأنه مع هذا العلو قريب من خلقه، وأيضا جمع بين أزليته وأبديته، الأزل فيما مضى والأبدية فيما يستقبل. فقال سبحانه هو الأول والآخر، الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول والآخر، الأول تدل على أزليته ولا لا؟ طيب والآخر أبديته. طيب هل جاء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، جاء التفسير النبوي لهذه الأسماء الكريمة وهذه الأسماء الحسنى كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا التفسير الأول، يعني أنه سبحانه وتعالى ليس قبله شيء. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبل. والآخر اللهم وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إذن هذا يدل على أبديته سبحانه وتعالى. الأول يدل على أزليته، والآخر يدل على أبديته، وهذا تضافرت عليه النصوص. أما ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مسبوق بعدم ويلحقه فناء، ويلحقه فناء. في اسم الله، في اسم الله الكريم الأول، هل يعتاض عنه بالقديم؟ ما رأيكم؟ القديم هل القديم يعني لها معنى الأول؟ تفضل أبو محمد. قال الواحد كيف من النقائص؟ سم يعني أنه القديم، يعني أنه هو يقول يقصد ما يتعلق ب مثلا كالأول، يقول كالأول. تفضل. هذا نعم، هذا إراد ذكره بعض العلم، ولهذا تعقب أهل العلم الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي في عقيدته حينما قال: قديم بلا انتهاء، دائم بلا ابتداء. قالوا إن إن إن مسألة القديم ليست هي الاسم. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. الاسم الحسن لله في هذا المعنى هو الأول، لأن القديم قد يكون هناك شيء أقدم منه، لكن الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس قبلك، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فلاحظ يعني إذا تأملنا هذا سبحان الله العظيم، نجد الإنسان إذا تأمل بعض الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى يجد أن لها دلالات عظيمة، لها دلالات عظيمة. والآخر ليس بعدك شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس دونك شيء. الظاهر ليس فوقه شيء، هذا يدل على إيش؟ العلو. والباطن ليس دونه شيء، يدل على إيش؟ القرب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني شوف يعني كيف القرب، قرب الله سبحانه وتعالى أقرب إلى العبد من حبل الوريد. لابن القيم رحمه الله كلام جميل نقله الشيخ رحمه الله، قال: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما علا منه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة، الإحاطة العامة لجميع المخلوقات. ويعني هذه الأسماء الكريمة اقتضت إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء زمانا ومكانا، زمانا ومكانا، زمانا ما الذي يدل عليه؟ الأول والآخر لا يفوته شيء سبحانه وتعالى، ومكانا الظاهر والباطن. نعم. وقال شيخ الإسلام: وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، التوكل هو التفويض، والتوكل على الله تفويض أموري إليه سبحانه وتعالى، بمعنى أن يعتمد القلب على الله جل جلاله في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل هذا عبادة إيش؟ قلبية، عبادة قلبية، ومما يعزز هذه العبادة في قلب العبد ويحققها لله سبحانه وتعالى وحده دون غيره ولا شريك له معه فيها، هو أن يستشعر العبد كما ذكرنا آنفا هذه الأسماء الحسنى التي تجعله قريبا من الله. ولهذا قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال سبحانه: وهو الحكيم الخبير. وهو الحكيم الخبير، هذا من جملة أسمائه الحسنى. الحكيم لها معنيان، الحكيم لها معنيان، إما أنه سبحانه وتعالى الحاكم، المعنى الأول أنه سبحانه وتعالى الحاكم بين خلقه، حاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي، وهذا يكون في الدنيا وفي الآخرة. سوف يأتي معنا ما يتعلق بالأمر الكوني والشرعي، وهذا فيما يتعلق بالمعنى الأول للحكيم، الحكيم بمعنى الحاكم، فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل. المعنى الثاني للحكيم المحكم، الحكيم بمعنى المحكم يعني المتقن، يعني المتقن. والمتقن يقتضي هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقضي بشيء إلا حسب ما تقتضيه حكمته، وحكمته مبنية على علمه، حكمته مبنية على علمه جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى حينما حكم بين عباده بشرعه فهو أعلم بما يصلحهم، أعلم بما يصلحهم، وحكمته في أفعاله وفي تشريعاته وفي أمره الشرعي والقدري قد يدرك العباد شيئا منها وقد لا يدركون شيئا منها، لأن علمهم إيش؟ علمهم محدود وقاصر. وكم من إنسان ربما لا يدرك الحكمة من بعض الأشياء ثم بعد بحث وتأمل يدرك، وهو أدرك أم لم يدرك حقه ماذا؟ التسليم والانقياد، لأن الذي أمر بذلك وقضاه وشرعه الحكيم الخبير الذي لا يمكن أن يقضي للعباد بشيء إلا وهو عن حكمة. فإذا الحكيم اشتملت على معنيين، بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم المتقن، يعني تشمل هذان المعنيان. والخبير من إيش؟ من الخبرة. والخبير من الخبرة. والخبرة ما هي؟ الإحاطة بشيء ببواطن الأشياء وظواهرها، الإحاطة بباطن الأشياء وظواهرها. فإذا خبر شيئا، من خبر شيئا أحاط بمعرفته على حقيقته، أحاط بمعرفته على حقيقته. والله سبحانه وتعالى خبير، يعني أنه جل جلاله أحاط بباطن الأشياء وظواهرها وخفاياها. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إحاطة الله جل جلاله إحاطة علمه بجميع مخلوقاته، فقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ما يلج يعني يدخل، مثل مثل ما مثل النبات، مثل الأموات الذين يكون في باطن الأرض، وما يخرج منها مثل النبات والماء والأموات البعث و نعم والمعادن وكل ما يخرج من الأرض، وما ينزل من السماء مثل المطر وأيضا الشهب والصواعق وأيضا ما يتعلق بما يكلف الله به الملائكة ينزلون من السماء، وما يعرج فيها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ضمير يعود إلى السماء، والمقصود بما يعرج فيها يصعد، ما يصعد إليها. الله عز وجل قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، فهذا يدل على أي شيء؟ هذا يدل على علوه أيضا، كما أن الله عز وجل أخبر أنه يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وينزل من السماء وما يعرج فيها، فهذا أيضا فما يعرج يدل على علوه، في إثبات إيش؟ العلو، في إثبات العلو. قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يقال مفاتح في غير الآية ومفاتيح، يقال مفاتح ومفاتيح. مفاتيح جمع مفتاح، ومفاتح جمع مفتاح، يقال هذا وهذا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، جاء تفسيرها بأي شيء؟ بالخمس التي استأثر الله بعلمها، وهي المذكورة في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأرض تموت. هذه الخمس التي استأثر الله عز وجل بعلمها، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس مشتمل على ما سبق، لأن الله عز وجل قال: ويعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض. فقوله ولا رطب ولا يابس يشمل جميع الموجودات، وهذا عموم بعد خصوص، يعني أولا خصص ذكر تخصيص ثم إيش؟ ثم عمم فقال ولا رطب ولا يابس، يعني كل شيء إلا في كتاب مبين. والمقصود بالكتاب المبين هنا اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل به فيه كل شيء، الذي كتب الله فيه كل شيء. ووجه الدلالة من الآية أن الله جل وعلا أثبت لنفسه علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، وأن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وفيها أيضا إثبات الكتابة والقدر، في القدر والكتابة في اللوح المحفوظ. قال سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أيضا هذه الآية فيها إثبات علمه سبحانه وتعالى بالغيب، علمه إيش؟ بالغيب. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الآية اللام في لتعلموا للتعليل، الله عز وجل قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالآية دلت على إثبات صفتي العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وقوله جل ذكره إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق على وزن فعال، وهو كما هو معلوم من معنى الاسم أنه لا يرزق غيره إلا هو سبحانه وتعالى، لا يرزق خلقه غيره، ويرزقهم بما تقوم عليه حياتهم ومصالحهم. اسمه الكريم الرزاق يدل على إيش؟ المبالغة، يدل على سعة رزقه وعظمته جاء هذا في حديث وآيات، منها قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة. ووصف نفسه جل جلاله بقوة فقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمتين وصف لماذا؟ المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، المتين يعني أنه سبحانه وتعالى بلغ من القدرة، نعم بلغ من القدرة منتهاها، ومن القوة غايتها، وهذا معنى المتين، هذا معنى المتين. ومن لوازم هذا أيها الإخوة إذا تأملت هذا الوصف أنه سبحانه وتعالى لا يلحقه مشقة ولا تعب ولا يثقله شيء، ولهذا قال في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما. معنى ولا يؤوده؟ لا يثقله ولا يكرثه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى. بعد هذا ذكر ما يدل على إثبات السمع والبصر فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتلاحظون في الآية أنه جمع بين النفي والإثبات، جمع بين النفي والإثبات. وقال الله سبحانه وتعالى في آية النساء: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا أيضا فيه أيضا إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وبعد هذا تكلم عن المشيئة والإرادة وأثبتها سبحانه وتعالى نفسه في آيات كثيرة، فقال جل ذكره: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أثبت نفسه المشيئة والإرادة. وقال الله سبحانه وتعالى في آية المائدة: إن الله يحكم ما يريد، فأثبت نفسه الإرادة. ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا طبعا فيه حث على أن الإنسان إذا أعجبه شيء يقول ما شاء الله تبارك الله كده، هذا مشهور عند الناس ولا لا؟ ما شاء الله تبارك الله. والوارد في الآية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أما تبارك الله فأنا لا أعلم لها أصل، وهي في الأصل هذا اللفظ اللي هو تبارك هو ثناء على الله، ثناء على الله، لأنه إذا تأملت في القرآن تجد أنه صيغة لأي شيء؟ للثناء على الله وبيان بركته جل جلاله. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وهكذا. فهو مرتبط بتمجيد الله وذكر كثرة خيره وبركته. فالأصل في من يريد أن يثني على شيء أعجبه أن يبرك، يقول بارك الله، يدعو إيش؟ يدعو بالبركة. أما تبارك الله فهو ثناء على إيش؟ ثناء على الله، ثناء على الله، وليس فيه دعاء البركة. فإذا قلت تبارك الله هل دعيت لشيء، هل الشخص البركة؟ ما دعيت له، أنت ثنيت على الله ويعني ذكرت من ثنائك عليه بركته وخيره ونماء هذه البركة وعظمتها ويعني بيان يعني كثرتها. طيب، فيما يتعلق بالمشيئة والإرادة أيها الإخوة، أيضا يدل لها قوله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أثبت إيش؟ الإرادة لله سبحانه وتعالى. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هنا قال كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء، يعني الأصل هي كأن يعني أصله كأنما يتصعد، لكن جاء هذا التعبير لكي الدلالة على أي شيء، على أنه لا يطيق ولا ويتكلف هذا الأمر من الضيق الذي يجده من أعرض عن الله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات فيها إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، وأنها هذه الإرادة شاملة ليش؟ للهداية والضلال. وبها حينما تتأمل نصوص القرآن تجد أن الإرادة على كم نوع؟ على نوعين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. إرادة كونية قدرية مثل ماذا؟ الإرادة الكونية القدرية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها. أيضا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه إرادة كونية قدرية. الإرادة الشرعية مثل: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. وأيضا: فمن يريد الله أن يهديه، وهذه إرادة شرعية، هذه إرادة شرعية، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله، هذه أيضا إرادة شرعية. نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأيضا نذكر أمثلة أيضا على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وجودا كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.